الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة يتناول ثلاث نقاط. النقطة الأولى شرح الأصل العظيم، الوسائل لها أحكام المقاصد. النقطة الثانية الأدلة الشرعية التي يستدل بها في الفقه. النقطة الثالثة ذكر شيء من دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. فنقول: النقطة الأولى قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه القاعدة فيها ثلاث نقاط: الأولى في معناها، الثانية في فروعها، الثالثة في الأدلة عليها. يقول الشيخ عليه رحمة الله لما ذكر الأحكام الشرعية الخمسة، وخامسها المباح، والمباح كما مر قد يكون وسيلة إلى مأمور به فيكون مأمورا به، وقد يكون وسيلة إلى منهي عنه فيكون منهيا عنه. يقول: فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، والمراد بالوسيلة هنا الطريق المؤدي إلى الغاية، وإن شئت قل الطريق المؤدي إلى المقصود. إذ لا ريب أن أي مقصد من المقاصد يريد الإنسان أن يحققه فلا بد من وسيلة يسلكها لتحقيق هذا المقصد. فهذه الوسائل في نظر الإسلام لها أحكام المقاصد ثواباً وعقاباً. هذه القاعدة لا يتبين معناها إلا ببيان فروعها الأربعة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، وهي: وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المسنون مسنونة، وسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المكروه مكروهة. هذه الفروع الأربعة يمكن أن نرجعها إلى فرعين، ثم يمكن أن نرجعها إلى أصل واحد. كيف نرجعها إلى فرعين؟ وسيلة المأمور مأمور بها، وهذا يتناول الواجب والمندوب. الفرع الثاني وسيلة المنهي عنه منهي عنها، وهذا يتناول المحرم والمكروه. ثم ترجع أو يرجع هذان الفرعان إلى أصل واحد: الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه الفروع الأربعة أولها كما قال الشيخ رحمه الله: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا له أمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي. فمثلا وسائل الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها واجبة. فإذا كان الإسلام أمر بالصلاة فهو أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به كالطهارة وستر العورة استقبال القبلة ونحو ذلك، فهذه أمور يتوقف عليها أداء الواجب إذا تكون واجبة. إذا جئنا لأمور أخرى ليس فيها أدلة وسائلها، خذ مثلا بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما أدى إلى بر الوالدين فهو مطلوب. إذا كان الإنسان لا يمكن أن يبر والديه إلا بأن يركب سيارته ويقطع الطريق، يعني يقطع المسافة، فإن ركوب السيارة وقطع المسافة مطلوب. هل عليه دليل؟ ليس عليه دليل في حد ذاته، ولكن دليله دليل المقصد. الإسلام أمر ببر الوالدين، فالأمر ببر الوالدين يتناول شيئين: يتناول الأمر بالبر في حد ذاته، ويتناول ما لا يتم البر إلا به كقطع المسافة مثلا والذهاب. ولهذا تجد أن العلماء في باب التيمم مثلا يقولون: إذا أمكن أن الإنسان يشتري ماء التيمم الوضوء بثمن المثل أو بزيادة لا تضره فإنه يلزمه شراء الماء. لو قال قائل: أعطني دليلاً على أنني أشتري ماء الوضوء، ما في دليل في حد ذاته، ولكن الأمر بالوضوء أمر بالوضوء في حد ذاته وأمر بشراء ماء الوضوء. وعلى هذا فهذه قاعدة عظيمة يفزع إليها في أحكام قد لا تكون أدلتها واضحة، لكن لا بد من التنبه إلى نقطة مهمة، وهي: لا يظن أحد أن هناك أحكاما شرعية تثبت بمجرد هذه القاعدة، لأن الأحكام الشرعية لا بد لها من دليل كما سيأتي. فالأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه القاعدة، وإنما تثبت بأدلة الأصل، وإن شئت قل بأدلة المقصد. لكن مع هذا بعض الوسائل توافر عليها دليلان: دليل خاص بالوسيلة، ودليل بواسطة هذه المقدمة. مثاله: السعي لصلاة يوم الجمعة. السعي وسيلة، وسيلة. هذه الوسيلة توافر عليها دليلان: أولا دليل في حد ذاتها، يقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الأمر الثاني الأدلة التي توجب صلاة الجمعة، توجب السعي إلى صلاة الجمعة. وعلى هذا نستطيع أن نقول إن الوسيلة قد يكون دليلها دليل المقصد. وقصدي بهذا أننا لا نثبت أي وسيلة إلا بدليل، أما نفس القاعدة هذه ما تثبت شيء، إنما القصد من هذه القاعدة تنزيل مقدمات الواجبات على ضوئها فقط. لكن لا يقصد العلماء إنك تثبت حكم شرعي طريق القاعدة هذه، إنما أنت تبين بهذه القاعدة أن هذه الوسيلة دليلها دليل المقصد. وقد ضربت لكم بعض الأمثلة، لكن مع هذا بعض الوسائل قد يكون فيها دليل بحد ذاتها إضافة إلى دليل القاعدة. هذا النوع الأول، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقبل أن أنتقل أشير إلى أن هذا النوع يشترط له شرط، وهو أن تكون وسيلة الواجب مقدورا عليها، أن تكون وسيلة الواجب مقدورا عليها. فأما إن كانت وسيلة الواجب غير مقدور عليها فإنها لا تكون واجبة، لا تكون واجبة، فلا يطالب الإنسان بصلاة الجمعة إذا كان غير قادر للذهاب على الذهاب إلى المسجد، ولا يطالب الإنسان بأداء فريضة الحج إذا كان غير قادر على الذهاب إلى مكة. إذن شرط هذه الوسيلة أن تكون في مقدور، أن يكون المكلف قادرا عليها، بمعنى أنها تكون في مقدوره وفي استطاعته. أما ما لا يقدر عليه المكلف فأدلة الشريعة تدل على أنها ساقطة عنه. وسيأتينا إن شاء الله القاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. الفرع الثاني، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. هذه الفرعية الثانية من الموضوع أمرها واضح، يعني أن مندوبات الشريعة مندوبات ووسائلها مندوبة. مثلا السواك، السواك سنة، فإذا ترتب على السواك أن يذهب الإنسان إلى السوق ويشتري السواك فهو مأمور، ولكنه ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر استحباب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطيب يوم الجمعة، فإذا كان الطيب يوم الجمعة لا يتم إلا بشرائك للطيب فأنت مأمور بشراء الطيب. ورد مثلا فضل حلق الذكر ومجالس العلم، فإذا كان هذا لا يتم إلا بنقل الأقدام إليها والذهاب إليها فالإنسان مأمور بهذه الوسيلة. الفرع الثالث قال ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، يعني أن وسائل المحرم محرمة. ومعلوم أن الإنسان والعياذ بالله إذا أراد أن يرتكب معصية من المعاصي فلا بد أن يكون هناك وسيلة، ومن أوضح الوسائل الذهاب إلى المعصية أو إلى مكان المعصية. فإذا كانت المعصية محرمة فوسيلتها محرمة، والإنسان إذا ركب سيارته ليذهب إلى مكان محرم فمن أول ما ركب سيارته وقع الآن في المحرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والفرع الرابع وهو أقلها. وسيلة المكروه مكروهة، يعني كل ما أدى إلى المكروه فهو مكروه. وقد مثل العلماء لذلك بأمثلة، منها مداومة النوم عن قيام الليل، فقيام الليل مستحب وفيه فضل عظيم، وتركه يكون مكروها على القاعدة عند العلماء أن ترك الأولى داخل في المكروه. فمن داوم على النوم ليلا تكون مداومته في هذه الحالة مكروهة بسبب مداومته ترك قيام الليل. ومن الفروع على هذه القاعدة أن مس الذكر باليمين حال البول مكروه كما سيأتي إن شاء الله. فلو أن إنسانا أمسك بيده الشمال حاجة لا داعي لها، فاضطر إلى أن يمسك ذكره بيمينه، يكون إمساكه الحاجة بيده الشمال إيش؟ مكروها، لأنه صار وسيلة إلى مكروه. هذه فروع أربعة تتفرع عن هذه المسألة أو عن هذه القاعدة، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. النقطة الثالثة والأخيرة، الأدلة على هذه القاعدة، منها قول الله تعالى في صفة المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إلى آخر الآية التي أيضا بعدها. فهذه الآية فيها دليل بين على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما وجه الدلالة من الآية؟ أن الله جل وعلا ذكر ثواب المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم في أثناء الطريق ما وصلوا إلى ميدان القتال، ذكر النفقة وذكر أنهم لا يقطعون واديا، فهذا دليل على أنهم يمشون يسيرون، ومع هذا أثبت لهم الأجر. إذن هذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ودليل على أن الإنسان كما يثاب على المقصد يثاب أيضا على الوسيلة. الدليل الثاني ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالحديث ما ذكر ثواب طلب العلم، إنما ذكر ثواب الطريق الموصل إلى طلب العلم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب علما فهو في الجنة، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الدليل الثالث ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الثواب المرتب على الخطى في الذهاب إلى الصلاة والرجوع منها، كما في قصة الصحابي كما أخرجه مسلم في صحيحه حديث أبي بن كعب أنه قال كان رجل بعيدا من المسجد ولا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة وفي الرمضة؟ قال ما أحب أن داري قريبة من المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب لك ذلك كله أو جمع لك ذلك كله. إذن هذا إنسان يبدأ رصيده من الحسنات من أول ما يخرج من البيت، طالت المسافة أو قربت، فهذا يؤيد أنها الوسائل لا أحكام المقاصد. ويمكن أن يضاف في الاستدلال أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي إذا خرج أن يشبك بين أصابعه، ونهاه أيضا أن يسرع، وأمره أن يكون على سكينة ووقار، فقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة. إذن دليل على أنه من يخرج من بيته فهو في صلاة. فهذه الأدلة تبين لنا عظم هذا الأصل ومدى الثواب العظيم المرتب عليه. ثم انتقل المصنف إلى النقطة الثانية فقال الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع، والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. هذا كلام واضح، وهو أن الأدلة التي يستند إليها في إثبات الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد وصف الشيخ رحمه الله القياس بقوله القياس الصحيح، إشارة إلى أن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح. والسبب في هذا أن القياس له شروط، فإن تحققت شروطه فهو صحيح، وإن تخلف شرط منها فليس بصحيح. ولعله يكون هناك إشارة إلى هذه النقاط ولو بإيجاز عندما نتكلم على القياس، لأن المصنف رحمه الله ذكر القياس فيما سيأتي إن شاء الله، ولكنه اقتصر على معلومات بسيطة جدا. ثانيا، الشيخ ذكر أنه لا بد أن يكون القياس، أو وصف القياس والإجماع بأنهما مستندان إلى الكتاب والسنة، وهذا حق، فإن الإجماع مع أنه من ضمن الأدلة لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب أو من سنة، إذ لا يجوز للمجتهدين في أي عصر من العصور أن يجمعوا بمحض رأيهم على حكم شرعي، هذا لا يجوز. فلنعلم أنه أي مسألة مجمع عليها لا بد فيها من دليل، لكن قد نعلم الدليل وقد لا نعلم الدليل. وهنا قد ينقدح سؤال، وهو إذا كان الإجماع يستند إلى دليل، ما فائدة الدليل؟ ما فائدة الإجماع؟ يكون المعول على إيه؟ على الدليل. ما فائدة الإجماع؟ والجواب على هذا أننا وإن اشترطنا أن الإجماع يستند إلى دليل فالإجماع له فائدة، ويحضرني فائدتان. الفائدة الأولى أن الإجماع على مقتضى الدليل يدل على أن الدليل غير منسوخ. أي مسألة مجمع عليها وفيها دليل اجزم يقينا بأن الدليل هذا غير منسوخ، لأنه لو نسخ لبطل مقتضى الإجماع. الفائدة الثانية أن الإجماع يقوي الدليل. مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا خبر آحاد، لكن قام الإجماع على مقتضى هذا الدليل. فماذا استفاد الدليل؟ قوي بهذا الإجماع. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، يعني كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ومسائل أخرى. تجد أن العلماء يقولون: والدليل على وجوب كذا أو على تحريم كذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو بعضهم يقول: والمعنى. فتجتمع الأدلة الشرعية في أحكام من الشريعة الإسلامية، ولا ريب أن الحكم الشرعي إذا اجتمعت عليه الأدلة الأربعة يكون في أعلى درجات القوة. قال: تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. يعني يوجد في الشريعة أحكام تنازع العلماء عليها، وهي التي ليس عليها دليل واضح وبين، أو عليها دليل ولكن يختلف العلماء في كيفية استنباط الحكم من الدليل. وأوضح من ضرب بسهم وافر في توضيح هذه الجزئية ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالمقصود بهذا أنه يوجد أحكام شرعية، وهذا أكثر ما يكون في الفروع، فروع في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، ليس عليها دليل واضح وبين، ولكن أسعد الناس بذلك من استطاع بأي طريق من طرق الاستدلال أن يرد هذه المسألة المختلف فيها إلى دليل من الأدلة الأربعة التي مضى ذكرها. ثم شرع الشيخ رحمه الله في تفاصيل تتعلق بهذه الأدلة الأربعة، وأنا أقول تفاصيل يعني بحسب هذا المتن المختصر، لأن قلت لكم في الليلة الماضية أن هذا متن مختصر، ولهذا الشيخ رحمه الله اعتمد فيه على أهم المسائل الأصولية من جهة، وحذف الدليل من جهة أخرى، ولهذا لم يذكر الشيخ رحمه الله ولا دليلا واحدا في هذه الرسالة، وكل ذلك طلبا للاختصار. بدأ الآن بالدليل الأول. قال: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين. دليل هذا واضح، يعني الدليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هو إعجازه الذي أخضع وأذل رقاب الفصحاء من العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا. فإعجاز القرآن وكونه خارجا عن طوق البشر وعن قدرة البشر دليل على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، مع أن القرآن ما أتى ولا بحرف واحد زائد عما تتكلم به العرب. الحروف هي الحروف، ولهذا الله جل وعلا لما ذكر في أوائل بعض السور الأحرف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن أو ذكر الكتاب، وهذا والله أعلم فيه إشارة إلى التحدي والتعجيز، كأنه يقول إن هذا القرآن الذي تقرؤونه مؤلف من هذه الأحرف حاء ميم قاف صاد ألف لام ميم، يأتي ذكر القرآن مباشرة، فهذا أعظم دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا إضافة إلى الإخبار بأنه كلام الله، هذه أدلة أخرى. لكن الدليل على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى هو إعجازه وفصاحته وبلاغته التي هي خارجة عن طوق البشر. نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أوصاف من أوصاف القرآن، فقال: وهو المقروء بالألسنة، هذا الوصف الأول. ومعنى المقروء بالألسنة يعني المتعبد بتلاوته، سواء كانت التلاوة في داخل الصلاة أو في خارجها، المكتوب في المصاحف، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن من دراسه وضياعه، ومن وسائل حفظه أنه كتب في المصاحف. الخصيصة الثالثة وهي من أعظم خصائص القرآن: المحفوظ في الصدور. وهذه خصيصة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. ولهذا ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هذا جزء من حديث في صحيح مسلم، ومعنى لا يغسله الماء يعني أن القرآن ليس محفوظا في أوراق فقط، بحيث أنه يأتي وقت من الأوقات على هالأوراق ذي يأتي عليها ماء ويغسل المكتوب ويزول، بل القرآن محفوظ في الصدور. إذن هذا الحديث فيه إشارة على أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بهذه الكرامة العظيمة، وهي حفظ هذا القرآن في صدورهم. تجد الإنسان قد حفظ القرآن في صدره من أوله إلى آخره، لا يخرم منه حرفا. هذه من خصائص القرآن: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فسر العلماء الباطل هنا بأنه الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، فليس لأحد سلطان على القرآن، ليس لأحد سلطان على القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني لا يستطيع أن يزيد عليه، ولا من خلفه، يعني لا يستطيع أحد أن ينقص منه ولو حرفا. ولهذا ما رام أحد القرآن إلا رجع خائبا وخاسرا على عقبيه، لأن الله تعالى تكفل بحفظه، بخلاف الكتب المنزلة قبل القرآن كالتوراة والإنجيل فإنه قد دخلها التحريف، لأن الله جل وعلا ما شاء أن تكون كتبا سماوية دائمة، وإنما هي شرائع مرهونة بوقتها انتهى في زمانها. ولهذا جاء القرآن ناسخا لها ومهيمنا عليها. نعم يصح أن تعتبروها وصفا رابعا، يعني أن من صفات القرآن أن الله جل وعلا حماه، تكفل كما تكفل بحفظه تكفل بحمايته، وقد تكون حمايته نوعا من أنواع حفظه أو من أنواع التكفل بحفظه. انتقل الشيخ إلى السنة فقال: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة ثلاثة أنواع: أقوال وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، والنوع الثالث التقريرات. والمراد بالتقريرات ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة، إما على قول وإما على فعل، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ودليل شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، ما دام أن القصد من ذلك التقوي على الجهاد في سبيل الله. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو على أداء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، مع أن الوقت وقت نهي، حيث لو إنسان مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة قام وأدى راتبة الفجر لأنه لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة فإن هذا يجوز بدليل السنة التقريرية. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. والسنة باعتبار زيادتها على القرآن أو على زيادته أو عدم زيادتها ثلاثة أنواع. النوع الأول سنة مؤكدة للقرآن، وهذا في الأحكام التي وردت في القرآن والسنة، مثل وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة في القرآن وجاء في السنة أيضا، فتكون السنة في موضوع إيجاب الصلاة مؤكدة للقرآن. النوع الثاني سنة مفسرة للقرآن وما أجمل في القرآن، وهذا كما في الصلاة عندما بيّنت السنة صفة الصلاة، وكما في الزكاة عندما بيّنت السنة مقادير الزكاة، وكما في الحج عندما بيّنت السنة صفة الحج. القسم الثالث يسميه العلماء السنة الاستقلالية، السنة الاستقلالية، وهو أن يثبت في السنة حكم لم يثبت في القرآن، يعني لم يأتي في القرآن، وهذا له نظائر. خذ مثلا الشفعة، ثبوت الشفعة، ليس للشفعة ذكر في القرآن، إنما مستندها السنة. خذ مثلا توريث الجد، هل ذكر الجد في آيات المواريث؟ ما ذكر في آيات المواريث. فالسنة جاءت بأحكام لم يرد لها ذكر في القرآن وتسمى السنة الاستقلالية. والأدلة على حجية السنة والعمل بها أنه لا يكتفى بالقرآن أدلة كثيرة، ولكن من هذه الأدلة أن الله جل وعلا قرن طاعته مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا ريب أن الجمع بين الطاعتين يدل على أن اتباع القرآن واجب واتباع السنة واجب. ثانيا، أن الله جل وعلا وصف السنة بأنها وحي، فكما أن القرآن وحي السنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل الثالث، الأدلة كثيرة لكن اختصار، ما ورد في حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما أحله القرآن فأحلوه، وما حرمه القرآن فحرموه. فهذا الحديث دليل على حجية السنة من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت مماثلة السنة للقرآن، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولا مماثلة للقرآن إلا السنة. الثاني، وجه الدلالة الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من فرق بين القرآن والسنة بواسطة المثل الذي ضربه: ألا يوشك رجل. فهذا المثل يستفاد منه ذم التفريق بين القرآن والسنة. ثم أيضا معلوم يقينا لا شك فيه أننا بحاجة إلى السنة، فمن أين عرفنا صفة الصلاة؟ ومن أين عرفنا صفة الحج؟ ومن أين أخذنا مقادير الزكاة؟ هذه ليس لها ذكر في القرآن. وبهذا يتبين أن من يرفضون الاستدلال بالسنة، أو أن من يقول أوامر القرآن على الوجوب وأوامر السنة على الاستحباب، أن هذا عن الصواب بمعزل. ثم انتقل المؤلف إلى آخر نقطة في الموضوع، وهي من مباحث دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. قال: فالأحكام الشرعية تؤخذ تارة تؤخذ فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. أدلة الكتاب والسنة أنواع. النوع الأول النص، والنوع الثاني الظاهر، هذا اللي ذكر المؤلف الآن. عرف النص: النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني ليس له أكثر من معنى. قال: هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. مثاله قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية نص ما تحتمل أكثر من معنى، أن الربا حرام والبيع حلال. واللي يدلك على هذا المعنى أن أصل سياق الآية جاء رداً على من قالوا إنما البيع مثل الربا، ولا تكون الآية نصاً قاطعاً ولا تكون الآية رداً عليهم إلا إذا كانت نصاً قاطعاً في إباحة البيع وتحريم الربا. مثال آخر للنص قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فدلالة الآية على قطع يد السارق من دلالة النص، القطع معناه معروف. هل يمكن يقول لا الآية تحتمل معنى آخر وهو أن القطع معناه السجن؟ يقول لا، هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لأن الألفاظ له تحملات ولا عدم تحملات. بعض الألفاظ تحمله معاني يقبل المعاني، اللفظ اللي له أكثر من معنى، وبعض الألفاظ ما له إلا معنى واحد تحمله معنى آخر ما يقبل. وهذه هي صفة النص، أنه ليس له إلا معنى واحد كما قال. الثاني الظاهر، وما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. وإن شئت قل الظاهر ما دل على معنيين أو أكثر مع ترجح إحداهما، هذا الظاهر. ما دل على معنيين أو أكثر مع ترجح إحداهما. إيش نستفيد من هذا التعريف؟ نستفيد أن الظاهر له صفتان لا بد. الصفة الأولى لا بد أن يكون اللفظ له معنيين فأكثر، اللي ما له إلا معنى واحد ما هو من قبيل الظاهر، لا بد يكون اللفظ له أكثر من معنى. وهذا يا إخوان هو قصد الشيخ بقوله العموم اللفظي والمعنوي. الأمر الثاني اللي يدل عليه التعريف أنه لا بد أن يترجح واحد من المعنيين على الآخر، لا بد. فلو كان المعنيان على حد سواء ما كان من قبيل الظاهر، طيب نضرب أمثلة. لو قال لك إنسان رأيت أسدا، رأيت أسدا، كلمة أسد لها معنيان: معنى حقيقي الحيوان المفترس، ومعنى مجازي الرجل الشجاع. إذا قال لك رأيت أسدا، هل يكون المعنيان عندك أيها السامع على حد سواء، أو يترجح الأول؟ يترجح الأول. إذن هذا يسمى كلمة أسد من أي الألفاظ؟ من قبيل الظاهر، لأن دلت على معنيين، أحدهما أرجح من الآخر. ولعلنا بحاجة، وإن كان الشيخ ما ذكره، إلى بيان أسباب الظهور. يعني منين يجي الظهور في الكلام؟ الظهور في الكلام له أسباب. السبب الأول ما سمعت، تقديم الحقيقة على المجاز، وسيأتينا إن شاء الله في درس قادم أن الأصل في الكلام الحقيقة. إذن إذا كان اللفظ له حقيقة وله مجاز، يكون من قبيل الظاهر، يكون من قبيل الظاهر، لكن يحمل على ماذا؟ يحمل على الحقيقة. الأمر الثاني اللي يدل على الظهور أن الأصل في الكلام عدم التقدير، أن الأصل في الكلام عدم التقدير، هذه قاعدة معروفة. مثال ذلك قول الله سبحانه: وجاء ربك. فالآية دليل ظاهر على إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء، مجيئا يليق بجلاله. طيب الذين يقولون وجاء ربك أي أمر ربك، أخذوا بالظاهر ولا على خلاف الظاهر؟ على خلاف الظاهر. ليه؟ لأنهم يقدرون مضافا محذوفا، وجاء أمر ربك، والأصل عدم التقدير. من الأسباب أيضا في الظهور الإطلاق وعدم التقييد. إذن دائما اللفظ المطلق ظاهر في معناه. فأنت إذا سمعت قول الله تعالى في سورة المجادلة في آيات الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ما الظاهر المتبادر؟ تفضل. لا، بالعكس، الظاهر المتبادر أنه يجزي أي رقبة، لأن هذا لفظ مطلق غير مقيد، غير مقيد. إذا من يقرأ الآية فتحرير رقبة مؤمنة، منين يجيب الإيمان؟ ما يجيب الإيمان إلا بعد أن يدرس المطلق والمقيد، ويحمل المطلق على المقيد، يشوف اتفاق الحكم واتفاق السبب إلى آخره. لكن عندما يقرأ الآية في سورة النساء في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة، هذا واضح. لكن في آية المجادلة المتبادر من اللفظ أنه يجزي أي رقبة. وهكذا يقال في باب العموم. طيب النوع الثالث: وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة أو بمفهوم مخالفة. طيب، الشيخ هنا أشار إلى نوع من دلالات الألفاظ، وهو ما يسمى بالمنطوق والمفهوم. والمنطوق والمفهوم هذا من مباحث دلالات الألفاظ المهمة، إذ لا يستغني عنه دارس، لا مفسر ولا محدث ولا فقيه. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ، يعني ما أخذ من اللفظ، يعني ما أخذ من العبارات والأحرف اللي أمامك، هذا يسمى منطوق. فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، اللي يؤخذ من أحرف الآية تحريم التأفيف في حق الوالدين، وهو تضجر أو التضايق بما يوحي من العبارات. هذا المنطوق يؤخذ من مفهوم اللفظ. إذا سمعت مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، السائمة كما تعلمون التي ترعى أكثر الحول، تأخذ من العبارات اللي أمامك أن الزكاة، أنه لا زكاة إلا في السائمة. فالطريقة هذه تسمى استنباط الحكم من المنطوق. قال وتارة تؤخذ من المفهوم. المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق، ما دل على الحكم لا في محل النطق، يعني الأحرف اللي أمامك ما لك فيها علاقة، بل لابد أن تغوص في الأعماق وفي الجذور لتستنبط المفهوم. والمفهوم عند الأصوليين قسمان كما ذكر الشيخ: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت، اضبطوها بالشكل، ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة بدل كلمة ما وافق ضع كلمة خالف وبقى الكلام يمشي، يصير مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. إذن مفهوم الموافقة يصير المسكوت عنه والمنطوق حكمهما واحد، أما مفهوم المخالفة يكون المسكوت عنه يغاير المنطوق في الحكم. وأيهما أصعب، الموافقة ولا المخالفة؟ المخالفة. ولهذا تجد كلام الأصوليين في مفهوم الموافقة أكثر من كلامهم في مفهوم المخالفة، أكثر من كلامهم في مفهوم الموافقة. طيب، مفهوم الموافقة كما ذكر الشيخ نوعان: الأول أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق، والثاني أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق. إذن كم نوع مفهوم الموافقة؟ نوعان: مساوٍ وأولوي، مساوٍ وأولوي. نرجع إلى آيتنا التي ذكرنا: فلا تقل لهما أف. الآية لا مفهوم، لا مفهوم، وهو أن الآية لما ذكرت التأفيف يبقى موضوع الضرب أو الشتم، هذا ما يؤخذ من ظهر الآية، لأن الآية تتعلق بالقول المقيد بالتأفيف، إذ يكون الضرب مأخوذ من المفهوم، ولكن مع هذا يعني مع أنه مفهوم إلا أنه أولى بالتحريم من المنطوق، أولى بالتحريم من المنطوق، فالذي يضرب والديه والعياذ بالله أقبح جرما وأعظم إثما ممن يقول لهما أف. لكن مع هذا تلاحظون أن الحكم تغير ولا ما تغير؟ ما تغير، اللي هو التحريم. إذا استفدنا من هالآية ذي تحريم التأفيف عن طريق المنطوق، وتحريم الضرب عن طريق المفهوم. طيب، هل هما متساويان؟ لا، المفهوم أولى بالحكم، يعني أولى بالتحريم من المنطوق. طيب، مثل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الآية ما يتعدى أكل مال اليتيم بأي طريق من طرق الأكل، بسرقة، بغش، بتحايل، أي طريق، الطرق لاكتساب المال الطرق الصحيحة كثيرة والطرق الباطلة كثيرة. إذن الآية ركزت على الأكل، لكن يبقى هل إتلاف مال اليتيم مقصور على الأكل؟ لا، قد يكون الإتلاف بالإحراق، وقد يكون الإتلاف بالإغراق أو غير ذلك من أنواع الإتلاف. فهل نقول الآن إن حكم الإغراق أو الإحراق يختلف عن الأكل؟ الحكم واحد، وبهذا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. صحيح أنه قد يدعى الفرق طبعا، وهذا مبحث آخر ما ندخل فيه، قد يقول قائل في فرق، نقول نعم في فرق، قد يكون الأكل في مصلحة للآكل والإغراق ما في مصلحة للآكل، لكن مع هذا نقول هذا الفرق لا يعنينا، لأن المقصود أنه لا يجوز التعدي على مال اليتيم، سواء كان المتعدي استفاد بنفسه أو لم يستفد. طيب، انتهينا من موضوع مفهوم الموافقة. ما حجيته؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع كما في مجموع الفتاوى على أن مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة حجة، وقال إن إنكاره من بدع الظاهرية، الظاهرية ما يأخذون به، الظاهرية يقولون خلاص يحرم أكل مال اليتيم، لكن إحراقه وإغراقه هذا ما يحرم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم إليها أحد من السلف، لم يسبقهم إليها أحد من السلف. بقي مفهوم المخالفة، يكون إن شاء الله في الليلة القادمة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة. قل فضيلة الشيخ سلمه الله، الرجاء منكم توجيهنا إلى كتاب أو إلى أنفع كتاب في الأصول شامل لمسائله خال من علم الكلام موافق للصواب، وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال صعب، وأخشى أن يكون هذا السؤال من الأسئلة التي يرسب فيها. السائل شرط شروطا لا مجال لتحققها إلا بالمختصرات، مثل هذا المختصر الذي بأيدينا، وإلا فإن معظم كتب الأصول كما قلت لكم في الليلة الماضية لا تخلو مما أراد السائل الخلو منه، ولكن بين مقل ومكثر، وأحسن ما يتجه إليه الدارس هو الكتب المختصرة، أما الكتب المطولة فلا أظن يعني أن مثل هذا السائل يستطيع أن يستوعبها وأن يستفيد منها. في من المختصرات طبعا غير الكتاب الذي معنا وغير الورقات للجويني وغير مثلا كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله اللي يدرس في المعاهد العلمية الأصول من علم الأصول، نريد نرتفع قليلا. عندك مثلا مختصر الطوفي المطبوع بما ليس باسم له، وهو البلبل، البلبل بلا مين، هذا اختصره الطوفي رحمه الله من روضة الناظر، مع أنه ما في اختصار واضح وبين، لكن مع هذا يعتبر من الكتب المختصرة. في كتاب آخر أنا سبق شرحته في المسجد في بريدة هناك، وهو الآن في المطبعة، ولعله إن شاء الله يخرج إن سوعد بداية العام الدراسي القادم، شرح لكتاب اسمه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هذا كتاب مختصر وجيد، وقد وصفه عبد القادر بدران في كتابه المدخل، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب في أصول الفقه، قال عن هذا الكتاب إنه من أحسن المختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة. فهو مختصر جيد، وما في يعني تجرد من موضوع علم الكلام، هذا عزيز، لكن هذا الكتاب يعتبر من الكتب الجيدة حسب ما ترددت فيه. فهذه بعض من الكتب التي تحضرني الآن إجابة على هذا السؤال. فضيلة الشيخ، سائل يقول هل هناك قاعدة تدل على أن هناك بعض المسنونات إذا تركت أصبح تركها مكروها، ومن السنن ما إذا ترك لم يكن تركها مكروها، وما ضابط ذلك مع التمثيل؟ العلماء عندما يتكلمون على المكروه يقسمون المكروه إلى ثلاث أقسام. نحن مسخذنا المكروه، لكن ما عندنا من الوقت أن نفصل. مكروه كراهة تنزيه، وهو المصطلح عليه عند الأصوليين باسم المكروه، ومكروه كراهة تحريم، وهذا كما قلت لكم في معظم عبارات المتقدمين. الصنف الثالث يسمونه ترك الأولى، ويقولون المراد بترك الأولى ترك السنن المندوبة، وقد مثلوا لذلك بمن يواظب على ترك سنة الضحى، فيكون ترك سنة الضحى خلاف الأولى. ومثل له العلماء فقهاء الحنابلة بترك الأذان، يعني على القول بأن الأذان أنه سنة، فقالوا إن ترك الأذان يكون من باب ترك الأولى، فهم يعتبرون ترك الأولى قسما مستقلا ويضبطونه بأنه ترك السنن المندوبة. وكما تعلمون السنن المندوبة لا يأثم تاركها، لكن العلماء يعتبرون هذا نقصا في الإنسان، يعتبرون هذا نقصا في الإنسان، لا لأنها واجبة، ولكن كما يقول الأصوليون إن ترك المندوبات يدل على الزهد في الطاعة والرغبة عنها. ولا ريب أن من يزهد في الطاعات ويرغب عنها ليس كمن يرغب فيها. نعم. وهذا سؤال ورد عبر الإنترنت، يقول: ما معنى العموم اللفظي والعموم المعنوي؟ العموم اللفظي يعني من الأمثلة التي يمثل بها للظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. في كلمة توضأوا لها معنيان، المعنى الأول المعنى اللغوي، عرف الوضوء في اللغة معناه النظافة، لو إنسان مثلا أخذ الصابون وغسل يديه بعد الطعام يصح من المعنى اللغوي أن يقول إيه؟ أن يقال توضأ. لكننا نحن لا نستعمل مثل هذا اللفظ، لأننا تعودنا أن كلمة توضأ ينصرف إلى المعنى الثاني الذي هو المعنى الشرعي. فنحن إذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل، هل الرسول يتكلم بلسان علماء اللغة ولا يبين حقائق الشرع؟ يبين حقائق الشرع. إذن يصير المعنى المتبادر من هذا الحديث هو الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي. طيب إيش السبب؟ السبب أن هذا حقيقة شرعية والنظافة حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. بقي كلام الشيخ، لعلك تدرك أن العموم اللفظي والعموم المعنوي أمران متلازمان، بل أنه قد يقال أن الشيخ ليه يقول العموم اللفظي، لكني أنا ما أردت أن أتكلم عند النقطة، لكن لما أن السائل سأل رأينا أن نجيب. يعني أصلهم يعني هم يعتبرون إن كلمة عام إنه هذا لفظ للمعنى وليس لفظا لللفظ وصفا لللفظ. فإذا قلت إن هذا معنى عام يكفي عن قولك هذا لفظ عام. فالمقصود بهذا أن العموم اللفظي والعموم المعنوي أمران متلازمان، لأنه إذا كان اللفظ عام سيترتب عليه أن المعنى عام، إلا إذا دخله التخصيص. إذا دخل التخصيص يصير اللفظ عاماً ولكن أخرج منه بعض الأفراد فما بقي على عمومه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بناء على قولنا بأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، فعليه يمكننا أن نقول بأن الإجماع ليس دليلا مستقلا بل هو دليل مساند؟ الخلاف لفظي في هذا، الخلاف هنا لفظي، لكن الإجماع إن علم دليله يصير دليل مساند. أما إذا ما علم دليله، يعني ما علم مستند الإجماع، يكون إيش؟ يكون الإجماع دليلا مستقلا. فأنا إذا كانت المسألة دي ما عندي فيها إلا الإجماع صار الآن الإجماع دليلا مستقلا. لكن مثلا المسألة اللي مثلت لكم، ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها؟ محرم. الدليل عندنا الدليل من السنة، عندنا الدليل من الإجماع. إذن يصير الإجماع في هذه الحالة دليلا مسانداً. فالأصوليون يذكرونه إن كان دليلا مسانداً يكون مقوي للأدلة، مثل السنة. ما مر علينا أن من أنواع السنة أن تكون السنة مؤكدة للقرآن، فكذلك الإجماع. وإن لم يكن، وإن لم نعلم الدليل، يكون الإجماع دليلا مسانداً، دليلا مستقلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.